نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. أعزائي المستمعين، شبهة اليوم تدور حول تمكين عمرو بن العاص لابنه عبد الله بمصر وإعطاء عمرو وابنه مصر طعمة. معنا الآن الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. الدكتور يسري، لعمرو بن العاص سيرة طيبة برجاء توضيحها. عمرو بن العاص داهية قريش، ضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم. هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في أوائل سنة 8 للهجرة، مرافقا لخالد ابن الوليد وحاجب الكعبة عثمان ابن طلحة رضي الله عنهم جميعا. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم وإسلامهم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا على بعض الجيوش، ومنها استعماله في غزوة ذات السلاسل. وقد شهد عمرو يوم اليرموك وأبلى يومئذ بلاء حسنا، كما افتتح عمرو فلسطين وكنصرين وصالح أهل حلب وأنطاقية وفتح مصر وبرقة وطرابلس بعد فتحه لفلسطين. وقد مد عمرو حدود الإسلام 2500 كيلو مترا غرب الجزيرة العربية و800 كيلو مترا جنوبا، وهذا شيء عظيم بالنسبة لرجل واحد. ولذا تعرض عمرو بن العاص هذا الفاتح العظيم للعديد من الشبهات، بالرغم من أنه من أعظم بناة دول الإسلام. اتهم عمرو بن العاص بالحرص على المال في خلافة عثمان رضي الله عنه، ونسب إليه قول، نود فهم مغزاه. لما فتح عمرو بن العاص الإسكندرية للمرة الثانية والأخيرة في سنة 25 للهجرة، أراد سيدنا عثمان رضي الله عنه أن يكافئه على ذلك، فعرض عليه مشاركة الوالي على مصر عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح في ولاية مصر، حيث تولى عمرو أمر الحرب وتولى عبد الله أمر الخراج. فرفض عمرو هذا العرض قائلا: أنا إذن كماسك البقرة بقرنيها وآخر يحلبها. وطار المستشرقون وأتباعهم بهذه العبارة، في حين أنها لا تعدو سوى كلمة ساخرة، على أساس أن عمرا يرى نفسه أهلا للولاية كاملة وكفءا لها، وقد تولها من قبل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتولها أيضا فترة في صدر خلافة عثمان رضي الله عنه. الدكتور يسري، وما خبر إعطاء معاوية رضي الله عنه لعمر بن العاص رضي الله عنه مصر له، أي يأخذ ما تبقى من مالها بعد النفقة على مصالحها؟ هذا الخبر ذكر بالفعل في بعض المصادر، ومفاده أن معاوية رضي الله عنه أعطى عمرا مصر طعمة له ولأولاده، وذلك منذ أواخر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي في أواخر سنة 39 للهجرة. وتولى عمرو مصر منذ ذلك التاريخ ولمدة 3 سنين، حكم خلالها عمرو بن العاص مصر واليا عليها من قبل معاوية. وقيل إن عمرا كان يأخذ ما تبقى من مال مصر لنفسه دون أن ينفقه على أهل مصر أو أن يرسله إلى الخلافة الأموية بدمشق بعد الإنفاق على مصالح مصر المختلفة. بل إن بعض المصادر ذكرت أن عمرا كان متطلعا إلى بلاد الشام أيضا، وكتب بذلك إلى معاوية الخليفة. ومعنى هذا أن عمرا كان يأخذ مالا لا حق له من مصر بعد نفقاتها، وذلك وفاء من معاوية على إخلاص عمرو رضي الله عنه له. وما أدلة هذه التهم والافتراءات؟ يسوق المروجون لهذه التهمة أدلة على ذلك، ومنها ما تركه عمرو بن العاص من مال ضخم وضياع عديدة بمصر، بل ووصل الأمر ببعض المصادر أن ادعت أن عمرو قال لمن حوله وقت احتضاره: كيلوا مالي، أي احسبوا كم يكون مالي بالمكاييل. الدكتور يسري زيدان، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وكيف يرد على هذه التهمة؟ أولا، قصة منح مصر طعمة لعمرو بن العاص وأولاده من بعده وردت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال عمر لعمر: لم أقدمك إلى مصر أجعلها لك طعمة ولقومك. ثانيا، أول من أورد هذه التهمة مؤرخون لهم ميول شيعية، ومنهم اليعقوبي والمسعودي. ثالثا، الادعاء بأن عمرا طلب من معاوية الشام أيضا، فماذا يبقى لمعاوية إذن وهو خليفة للمسلمين؟ رابعا، في الوقت الذي ورد فيه أمر عمرو بن العاص بتكييل أمواله الضخمة وبأنه ترك من الذهب 300,000 دينار بالإضافة إلى الدراهم والضياع الكثيرة، فإن المؤرخ المصري الكندي يقول في كتابه أولاة مصر: مات عمرو بن العاص ولم يترك إلا 7 دنانير. كل ذلك يجعلنا نلقي بظلال الشك على الروايات التي تدور حول موضوع الطعمة، لا سيما وأن نفقات معاوية كانت هائلة تجعله بحاجة إلى ما تبقى من مال مصر بعد النفقة على مصالحها المختلفة. كما أن أهالي مصر كانوا حريصين على إنفاق مالها في مصالحها المتعددة، وروى الكندي في كتابه أولاة مصر أخبارا في ذلك، وروى الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء أخبارا تدور حول ذلك. ولا يمكن لهم، أي لأهل مصر، أن يسكتوا عن استيلاء عمرو بن العاص على أموال مصر والاستئثار بها لنفسه بعيدا عن أهالي مصر. كنتم مع الجواب الشافي.